إظهارا لهذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الأربعة قال لحسبها، المراد بالحسب هو الشرف والمقام سواء كان للمرأة أو لأهلها، فالنفوس تتشوف من قرب من الحسيب والشريف وخاصة من الخمل من الناس، ولهذا يقول المثل إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، أي أنك ترفع نفسك، ولهذا جاء في الخبر قال ليرفع من خسيسته يعني من دناءته فيتزوج الكرائم من النساء، وهذا معلوم. والحسد يكون الإنسان بأسباب متعددة، إما للغنى والثراء فيكون حينئذ أعم من المال، وإما أن يكون للنسب، وإما أن يكون للوجاهة في الدنيا، إما لاشتهار المرأة واشتهار أهلها برجاحة العقل والرأي ونحو ذلك. كذلك أيضا تعلق بالبلد، فقد يرغب أناس بأهل بلد دون غيرهم بما عرف عنهم من حسن التعامل والرفعة في الحسب ونحو ذلك. ولهذا يقال بأن الحسب من جهة الأصل يدخل فيه المال، ويدخل فيه أيضا النسب، ويدخل فيه الشرف والجاه، فهو عام من ذلك، ولهذا صدره في أكثر الروايات. قال لحسبها ولمالها، المال تنكح لأجله المرأة، وهذا في الغالب يكون من الوضع، وخاصة إذا اشترك مع ذلك الفقر والحاجة، فإن الغالب في ذلك لا يكون لطمع بالمرأة وإنما طمع بمالها. إذا كان كذلك كانت هذه الرغبة مكروهة والعقد صحيح، وإن انصرف الإنسان إلى شيء من هذه الصفات إذا توفرت شروط النكاح وانتفت موانعه صح. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي أن ينكح الإنسان المرأة لمالها صراحة، وفي إسناده ضعف. والنفقة من جهة الأصل تكون من الزوج على الزوجة لا العكس، وإنما قد تتشوف النفوس لمال المرأة من جهة التحايل على مالها، أو غلبة الظن أن المرأة لا تعيش كحال الزوج فتنعم نفسها وتنعم زوجها. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أن الإنسان إذا تعلق بالمال كان انصرافه إلى ما تعلق به أكثر، فيكون حينئذ قد أخل بشرط المعاشرة والمودة، وغلبت عليه المصلحة، فإذا ابتقرت المرأة طلقها. كذلك من يتزوجها لجمالها، فإذا وجد من هو أجمل منها انصرف عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام من جمالها، الجمال هو حسن الخلقة وتتباين أنظار الناس فيه بحسب الحال وبحسب أيضا أعراف الناس. وقد جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح النساء لحسنهن ولا لجمالهن فربما يرضيهن، يعني الحسن، ولا لمالهن فربما أطغاهن، وإنما لدينهن. وقال عليه الصلاة والسلام سوداء خرقاء، وفي رواية جرباء أفضل. وهذا يشهد له قوله سبحانه وتعالى ولأمة مؤمنة خيرا من مشركة ولو أعجبتكم. العلة في ذلك أن الصاحب الصالح والمرافق وإن كان يعاشره الإنسان في بعض الأحيان وليس يخالطه على الدوام والأغلب من حاله كحال الزوجة، كان من أعظم الهادين إلى الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار، يعني رفقاء السوء. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا في الكير. وقد جاء الحث على ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة، ويكفي في ذلك قصة موسى مع الخضر، وأمر الله سبحانه وتعالى له بالصبر والمصابرة في ذلك، وذلك أن النفس تتشوف إلى عاجل اللذة والمتعة، وقد لا تتشوف إلى رفقة الصالح، لكن أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والمصابرة لأن العاقبة في الغالب له. في عاجل أمره، وقد يكون في عاجل أمره وإن كره ذلك. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر على معاشرة ومخالطة الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأمر الله عز وجل بالصبر هنا لأن النفوس قد لا تتشوف إلى رفقة بعض الصالحين طمعا بالميل إلى الهوى وطغيان النفس، وكذلك وساوس الشيطان لانصراف شيء من اللذائذ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الخصال جعل آخرها وختمها بقوله: قال ولدينها فاظفر بذات الدين كلمة يداك. وذلك أن الدين به يستقيم حال الإنسان، وإذا كان التقاء الاثنين على دين الله عز وجل وتحققت فيهم المحبة والأخوة، سواء كانت معاشرة زوجية أو أخوة ومحبة في الله مطلقة، كانت أعظم. لهذا كان المحب في الله يرعى صاحبه أكثر ممن يحبه في مال أو في جاه ولشرف ونسب ونحو ذلك. وذلك أن المحبة أدوم ما بقي الدين، والدين من جهة الأصل لا يزيغ الله عز وجل الإنسان عن دينه إلا فيما ندر، بخلاف صاحب المال يفقر يوما ويغنى آخر ونحو ذلك. ومنها ما هو مقطوع بزواله، كحال جمال المرأة، جمالها في شبابها ثم إذا كبرت في سن زالت جمالها، فقد تجيل الرغبة مع ذلك. ولهذا يقال أن أولى ما يرغب الإنسان فيه هو دين المرأة، وأن يقدمه على غيره. وليس هذا تعطيلا لبقية الخصال، أن يدع الإنسان بعض الخصال في المرأة من الجمال ونحو ذلك، وهذا ليس من المقاصد المطلوبة في هذا الخبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالنظر إلى المرأة المخطوبة وحث على ذلك، وهذا تحقيقا لمقصد حسن الخلقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله كما في المسند والسنن وأصله في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين أهل المدينة شيئا. والمراد بذلك أن يلتمس الإنسان حسن الخلقة وجمالها، ولكن عند التعارض إذا خير الإنسان بين الجمال وبين الدين فإنه لا يقدم إلا الدين، وإن قدم غيره حرم ولم يوفق. وذلك أنه قدم متعة ولذة دنيوية على أمر باقي. ولهذا كان من غير واحد كان غير واحد من السلف عليهم رحمة الله حينما يسألون عن تباين فضل الرجال أو النساء يقدم صاحب الدين في حال الخطبة. ولهذا سئل الحسن البصري عليه رحمة الله حينما جاءه رجل قال: إن عندي ابنة لي وخطبت إلي من الرجال، فأيهم أزوج؟ قال: زوج صاحب الدين، فإنه إن رغب بها أكرمها، وإن لم يرغبها لم يطلقها. وحينما روى وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه جاء رجل فقال له: إني أريد أن أطلق امرأتي. فقال: لما تطلقها؟ قال: إني لا أحبها. قال: سؤال: وهل بنيت البيوت على الحب؟ أين الكرامة والشيمة؟ والمراد بذلك أن صاحب الدين لديه كرامة وحفظ الحق، وأن الأمر المناط من جهة الأصل عنده ليس المال فإن فقد طلق، وليس الجمال فإن زال طلق، وإنما حسن المعاشرة والشيمة وكذلك الكرامة. لهذا قد لا يحب الرجل زوجته ولكن تبقى في عصمته إبقاء لحسن المعاشرة وما مضى من عهد، فإن هذا من أعظم كرم النفس وحسن الصفات. والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولجمالها في هذا إشارة إلى أن الناس تسأل عن جمال النساء وأن هذا من الجائز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع وأذن للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا رغب بنكاحها، وهذا على قول جماهير أهل العلم على خلاف عندهم في التماس المرأة من بين جملة من النساء إذا كان الرجل يبحث عن امرأة، هل له أن ينظر إلى مجموعة أم لا؟ هذا يأتي الكلام عليه بإذن الله. نعم. الحديث قد رواه من ذكر مسلم من حديث عبد العزيز محمد الدراوردي عن سهيل بن صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رجلا، والمراد برفع رجل اي دعا له بالتوفيق وحسن الالفه والمعاشره وحسن الحياه واستقامتها، قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والدعاء هنا ليس توقيفا على هذا النص وهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك ان يدعى له بالبركه. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حينما دعا لابي طلحه وقد اخبره انه تزوج بالامس قال: اللهم بارك لهما فيما غبر، يعني فيما مضى. فالدعاء بالتبريك للمتزوج سنة نبوية وينبغي أن لا يهمل، وذلك أن مناسبة الدعاء بمثل هذا متعلقة بالولد، فإذا رزق بينهما ولد واقترن ذلك بالدعوة كان أقرب إلى صلاحه. لهذا جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى للمتزوج بالرفاء والبنين، وقد جاء هذا من حديث الحسن البصري عن عقيل بن طالب أنه تزوج امرأة من أهل البصرة فقيل له بالرفاء والبنين فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا قد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم وفي إسلامه انقطاع. والعلة بالنهي عن ذلك أن هذا اللفظ ليس بدعاء وإنما هو شيء من الفعل، والدعاء أولى وآكد في هذا المقام لتعلقه بهذه المناسبة الجليلة. ثم أيضا أن فيه تخصيصا للبنين دون البنات، ولهذا قال بالرفاء والبنين وما قال بالأولاد ليشمل الذكر والأنثى، وهذا شيء ما كان عليه الجاهلية من رغبة الذكور وعدم رغبة الإناث، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فدعا بالبركة للمتزوج. وجاءت ألفاظ بالدعاء للمتزوج عدة، منها الاكتفاء بقوله بارك الله لك، وهذا قد جاء من حديث ثابت عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك، وجاء في بعض الروايات وبارك عليك، فإن اكتفى بقوله بارك الله لك صح وجاز وكان متبعا للسنة. وجاء أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءت نساء من الأنصار فقلنا بالبركة والخير والطائر الميمون، وهذا يدل على أن مطلق الدعاء بالبركة هو الاتباع وهو السنة أيضا، وقد جاء أيضا من حديث عبار عند الطبراني في معجمه النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمتزوج قال بالخير والبركة والطائر الميمون والسعة والرفق. فإذا دعا الإنسان بشيء من أنواع الدعاء واقترن ذلك بتخصيص البركة فإنه على اتباع وهدى، بخلاف ما يطلقه العامة للمتزوج إذا تزوج أن يقال له مبروك، فإن هذا ليس من السنة على هذا الإطلاق وهذا اللفظ. سنة أن يذكر اسم الجلالة سواء بصيغة الدعاء أو بصيغة الإخبار المتضمن للدعاء، كان يقول اللهم بارك له وبارك عليه أو يقول بارك الله لك وبارك عليك. وهذا الدعاء بالنسبة للداعي المتزوج وهو للزوج والزوجة أيضا، سواء كان من الأقربين من الولي أو من غيره. وهل يكون هذا أيضا للزوج مع زوجته أم لا؟ يقال للزوج مع زوجته قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء آخر، وفيه التبريك أيضا في مسألة الإمام أحمد وأبي داود وعند أبي داود النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفاد أحدكم امرأة فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم بارك لي في اللهم بارك لي في أهلي وارزقني خيرها وخير ما جبلت عليه واكفني شرها وشر ما جبلت عليه. وقد جاء أيضا بالصلاة ركعتين عند الإمام أحمد وأبي داود أيضا من هذا الطريق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم على أهله فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم. وهذا ظاهر إسناده، ظاهر إسناده الحسن، وهذا من جهة الزوج لزوجته. وأما الزوجة لزوجها فإن لا أعلم في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يدعو الإنسان بالبركة في نفسه، فإذا دعا الزوج كان متضمن البركة باعتبار الاشتراك في الزواج بين الزوجين، فإنه إذا تحققت البركة في الزوج تحققت في الزوجة تبعا، وكذلك العكس. وقوله عليه الصلاة والسلام وجمع بينكما في خير إشارة إلى استحباب المداومة والمعاشرة، وفي إشارة أيضا إلى كراهة الانفصال والطلاق. قد جاء ابن خبر عنه عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفي إسناد ضعف وفي السنن والمسند، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. ومعناه صحيح ومباح، وقد يكون حراما إذا قصد بذلك الإضرار بالزوجة، فإنه يكون حينئذ حراما ولا مصلحة للزوج بهذا الطلاق. إذا استحضر نية الضرار والإضرار بالزوجة كان آثما، وإذا لم يستحضر ذلك فإن الأصل فيه أنه على الكراهة، وقد يباح وقد يستحب وقد يجب إذا كان البقاء يكون فيه إثم أو قطعة رحم ونحو ذلك. وهذا قد تكلم عليه العلماء في مواضع يأتي بسطه بإذن الله. نعم. إذا دخل على زوجته قبل أن يمسها يدعو بهذا الدعاء، إذا دخل عليها لا يكون قبل ذلك، يعني يكون في بيتها وعند الدخول عليها يدعو، إنه يدعو بالبركة، وينبغي أن يكون ذلك قبل أن يمس المرأة. نعم، قبل ذلك أيضا، قبل أن يمس المرأة عند الدخول. هو جاء في بعض الطرق من حديث عمرو بن شعيب، وما جاء في الأكثر منهم من يقويه ومنهم من لا يقويه، لكنه جاء موقوف وموقوف صح. نعم نعم، لا يصلي وحده. نعم، ما يصلون. نعم. الأسباب التي يذكرها الفقهاء في نكاح المرأة، وهذا ما يعرفه الناس بالعرف وبالعادة، يتباين الناس من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت في معرفة المصالح والمقاصد. لهذا يذكر بعض الفقهاء مما ينبغي أن تكون عليه المرأة: ألا تكون أعلى من الزوج نسبا ولا شرفا، حتى لا يكون حينئذ رفع زوجة على زوجها فيقع الشقاق، فإن القوام من جهة الأصل بر مع الرجل، ولا ينبغي للرجل أن يأخذ امرأة من عشيرة وقوم أظهر منه، فإن هذا مزلبة للكبر والأنفة أيضا، إلا إذا كانت امرأة صاحبة دين يكسر على الأنفة دينها. ولهذا يذكر بعض الفقهاء كراهة ذلك، وهذا معلوم بالحال. كذلك يذكر بعض الفقهاء قد نص عليه في الزاد أنه قال: ويستحب أن تكون مرأة بلا أم، أن تكون أمها ميتة، وذلك أن أم الزوجة تحرض الزوجة على زوجتها على زوجها فتقع الفتنة، وهذا لا دليل عليه، لكن هو يعرف بالحال. إذا كان مثلا أهل بلد معروفون بهذا الشيء يقال أنه يستحب أن يسأل هل أمها حية أم لا. وأما إذا كان في بلد المرأة لا تتدخل بزوجها بابنتها ولا بشأنها، وهذا العرف سائد ويغلب على البلد، فلا يقال بذلك. إذن هذا يختلف بحسب العرف. وقد يقال أيضا أنه قد يستحب أن لا يتزوج الرجل المرأة العاملة، لأنها تنشغل بعملها عن زوجها بحسب الحال. أيضا قد يقال أنه يستحب أن يتزوج الرجل المرأة العاملة بحسب حاله، ينظر. هذا الحديث أصله في مسلم، هذه الخطبة للمانع، وقد جاءت لحديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى، وقد جاءت من حديث عند الإمام أحمد وأبي داود أيضا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وتستحب عند عقد النكاح باتفاق الأئمة، وعقد النكاح يختلف عن سائر العقود، وقد خص بأشياء منها استحباب الإشهاد، ومنها أنه لا يكون بين الاثنين بل لا بد للمرأة من ولي بخلاف بقية العقود، ومنها أيضا أنه عقد مستحب بخلاف بقية العقود فإنها عقود مباحة، ومنها أنه يجب على هذا العقد الإشهاد وبقية العقود يستحب ولا يجب فيها، وغير ذلك مما خص فيه عقد النكاح. وهذه الخطبة هي في خطب النبي عليه الصلاة والسلام التي يتحدث بها، وكذلك عند خطبة النكاح، وهي من السنن. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الحمد لله نستعينه ونستغفره، وقوله هنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله نستعين ونستغفره، هذه هي في جل الروايات أو في جميعها الحمد والاستعانة والاستغفار. وأما طلب الهداية ونستهدي فلا أصل له يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أكثر من ذكر الخطباء فإنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ شيء. وإنما كما قال بعض العلماء قال وأركان هذه الخطبة ثلاثة: الحمد والاستعانة والاستغفار. وقد جاء في بعض الروايات ونتوب إليه متضمنة الاستغفار. ويستحب أن تكون عند الخطبة وهي عاكد وهي سنة باتفاق الأئمة. وقال بعضهم بالوجوب، وفي هذا الوجوب نظر، فإن هذا القول لا يعول عليه باعتبار عدم الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أبي داود في سنن من حديث ابن إبراهيم عن رجل من بني سليم أنه قال خطبت أمامة بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتشهد. قالوا فيه دليل على أن التشهد فيها ليس على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتشهد في هذا. وهذا الخبر قد عمل البخاري عليه رحمة الله كما في التاريخ قال وإسناده مجهول، يعني إسناده جهالة. والذي عليه عامة العلماء أنه عن الاستحباب لا على الوجوب. وهذه الخطبة تكون في الحديث وعند النكاح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرها في مكاتباته إلى الناس، كذلك في مقدمات الكتب التي يذكرها العلماء. فإن هذا مما لا أعلمه يثبت عن أحد من الأئمة المتقدمين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، وإنما نشأ بعد ذلك. فالذي يشرع في المكاتبات التسمية، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن زاد على ذلك من غير اقتداء فحسن. أما على سبيل الاقتداء فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مكاتباته يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، ويشرع في ذلك من غير الحنبلة التي متعلقة بالخطب. والمكاتبات ليست من الخطب ولا من جنسها، فيغلب على المكاتبات إيصال العلم للقارئ بأوضح عبارة وأسهل سبيل، بخلاف الخطب التي تستدعي الانتباه وشحذ الهمة، ويكون في الغالب يطلب فيها البركة للحضور والجمع، بخلاف القارئ فإن القارئ يكون لنفسه ويتباين الناس في ذلك. وهذه قد جاء عن بعض السلف من يجهلها في كل حال، سواء كانت في خطبة جمعة أو في حديث عام، في كل ما يرجى منه الخير. ومنهم من قال أنها خاصة في الجمع وعند النكاح، وهذا هو الأظهر. نعم. كيف جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود أنها عند النكاح بذكر النكاح. الحاجة عند الحديث للناس، إذا احتاج الإنسان أن يتحدث بكلام وعمل هام تكلم، فيكون هذا حينئذ من الحاجة، وليس المراد بالحاجة الإطلاق. فإذا أراد الإنسان من شخص مثلا حاجة استعانة أو يريد قضاء الدين ونحن ذلك يأتي إليه فيقدم بهذه الخطبة. ليس المراد بذلك على الإطلاق، المراد بذلك الحاجة التي يقصد الإنسان يصالح للناس من بلاغ ونحن ذلك، وإنما سميت حاجة وقلت بهذا لأهميتها. وأما الحاجات ما يدين ذلك ما يحتاج الإنسان في البيع والشراء والعقود، إن هذا مما لا يشرع فيه ذكر هذه الخطبة. نعم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصحيح أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويتشهد على المعنى، وتقدم الإشارة إليه ومتضمن لهذا المعنى. عيد هذا الحديث كما ذكر المصنف عليه رحمة الله قد جاء من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. وقد جاء في بعض الطرق عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الواحد بن زياد عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. ولهذا قد أعلى هذا الخبر بواقد بن عبد الرحمن بعض النقاد كابن قطان وغيره، الذي يظهر أن ذكر واقد بن عبد الرحمن مكان واقد بن عمر فيه نظر، وذلك أن عبد الواحد بن زياد قد وهم بهذه الرواية، والصواب والأشهر وفي أكثر الروايات عدم ذكره. ولهذا قد ظن الرجحان بن القطان فأعلى الخبر، وليس كذلك، بل أن الإسناد مستقيم. محمد بن إسحاق لم ينفرد بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا المعنى، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عقبة بن عامر، وجاء من حديث أبي حميد أو أبي حميدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث محمد بن مسلمة عن رسول الله، وجاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من غير هذا الطريق أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك موقوف عن غير واحد من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على استقامة هذا المعنى وأنه لم ينفرد به. وعليه الإجماع خلافا لمن شذ ممن لم يعرف بالقول بعدم المشروعية. ويستحب للرجل إذا رغب المرأة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا يدل على أهمية ما تقدم الإشارة إليه إلى قصد الإنسان من جمال المرأة، إلا أنه لا يقدره على دينها، وهذا يظهر في قول عليه الصلاة والسلام تنكع المرأة لأربع، وذكر منها لجمالها قال ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقول عليه الصلاة والسلام تربت يداك إشارة إلى التصاقه ما بالتراب بمعنى الفقر، والعرب تدعو بهذه العبارة ولا تريد الدعاء على حقيقته، وإنما تريد الإشارة إلى التضجر، وأن العقيدة احتمال أن تكون على هذه الحال. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة، هل رؤية المرأة تكون بعد الخطبة أم المراد بذلك أنه إذا أراد أن يخطب المرأة فلينظر إليها؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قول، ذهب بعض العلماء إلى أن رؤية المرأة لا تكون إلا بعد الخطبة، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا عزم على خطبتها ورغب إليها بنكاح قبل أن يخطبها، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وقد جاء هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر بن عبد الله كما في هذا الخبر، وجاء أيضا من حديث محمد بن مسلمة كما رواه ابن ماجه من حديث ابن سلمان عن سهل ابن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة أنه كان يطرد امرأة ببصره وهي لا تعلم، والإسناد لا بأس به. وقد جاء في معنى أيضا من حديث هنا من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن موسى عن أبي حميد أو حميدة قال النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إليها إذا أراد خطبتها وهي لا تعلم. وقد علم هذا الخبر بعض العلماء، ولكن ما جاء في حديث محمد أسلم وحديث جابر بن عبد الله ما يدل على أن المرأة لا تعلم، وهذا يدل على جواز ذلك والذي ذهب إليه جمهور العلماء. النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها مشروع ومتأكد، وقد ذهب عامة العلماء إلى مشروعيته على خلاف في قدره من جهة الاستحباب والإباحة، فذهب جمهور العلماء إلى أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الإرشاد، وذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، وذهب إلى الظاهرية كداود ابن علي الظاهري وغيره، والصواب في ذلك أنه على الإرشاد. والدليل على ذلك أنه ليس على وجوب النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه رجل قد تزوج فقال هل نظرت إليها؟ قال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها، وكان قد تزوج ولم يعني أنه عقد ولم يدخل بها، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ما يدل على صحة النكاح وأن الأمر للاسترشاد. ولهذا علق النبي عليه الصلاة والسلام بالاستطاعة، قال إن استطاع فليفعل، وهذه الصيغة في الأغلب لا تكون على شيء دون على شيء من المتأكدات الواجبات، وإنما هو لما دون ذلك. وهناك بعض الفقهاء من قال بكراهة النظر إلى المخطوبة، وهذا قول قد نسبه الطحاوي إلى بعض الفقهاء ونسبه كذلك القاضي عياض ولم يسموا أحدا، وهذا لا يعلم يسهل أحد بعينه من أئمة الإسلام، وإنما قد يكره بعض الفقهاء بالنظر إلى المرأة في أحوال إذا كانت لا تعلم، وقد جاءت كراهة ذلك عن الإمام مالك قال خشية أن يرى منها عورة، أي عورة لا ترى المرأة برؤيتها، سواء من العورات المغلظة التي تستر المرأة حتى عن محارمها وعن النساء كالفخذ ونحو ذلك، كذلك أيضا ينص بعض الفقهاء على تكرار النظر للمرأة للتلذذ وإن كان يرغب بخطبتها، قالوا بأن هذا خارج عن إذن الشارع في ذلك. وقد يقال بأن من روي عنه النص بالكراهة أراد شيئا من هذه المسائل، وإن أراد غير ذلك بإلحاق الكراهة بأصل مسألة فهذا مردود لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه الإجماع. والنظر إلى المخطوبة كما تقدم يجوز الإنسان وإن لم يتقدم إلى خطبتها، فإذا عزم على الخطبة جاز له النظر، وإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة وتردد بينها وبين أختها هل له أن ينظر للاثنتين أو يأتي مثلا عند أماكن مجامع النساء وينظر ويبحث عن المرأة التي تناسب؟ يفتي بعض المعاصرين بصحة ذلك ولا أعلم هذا عاصم، بل هذا ضرب من النجوم والفسق أن يأتي الإنسان إلى مواضع النساء ويتتبع ويقول أيهنا أجمل وأحسن فانظر إليها، هذا ليس من الشريعة في شيء. وإن كان بعض الفقهاء يحكي ذلك من بعض المتأخرين إلا أنه ليس له أصل، فإن هذه الطريقة طريقة الفساق. أما إذا قصد الإنسان امرأة بعينها وأراد أن ينظر إليها فإن هذا مما هو مشروع. وأما تكرار النظر لغير حاجة للمرأة إذا أراد أن يخطب الرجل فإن هذا يجوز إذا كان لمقصد أن يرى ما يدعوه إلى النكاح ولم يره في المرة الأولى. وأما القدر الذي أذن فيه بالنظر إليه من المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بالنظر إلى المرأة على وجه الهمم كما جاء في حديث جابر وفي حديث عقبة وحديث عبد الله بن عمر وأبي حميد وغيرهم. جاء في بعض النصوص قال فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، قال فلينظر إليها في بعض الروايات. فهل النظر على الإطلاق أن ينظر إلى سائر جسدها أن ينظر إلى شيء معين؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء قال ينظر إلى الوجه والكفين فقط ولا ينظر إلى ما هو ذلك. قال وهذا الذي يدعو إلى نكاحها، وهذا قد ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والرواية عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو المشهور عن الإمام أحمد وهو الذي عليه مذهبه أن ينظر إلى ما ظهر منها عادة من يديها وجهها وشعرها وساعدها. واستدلوا في ذلك بما جاء في لفظ الخبر بقول ما يدعوه إلى نكاح، قالوا وهذا ما يدعوه إلى النكاح وما يظهر من المرأة عادة عند محارمها. ويستدل أيضا لهذا بما جاء عند أبي الرزاق وسعيد المنصور في سنن من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى خطب أم كلثوم من علي بن أبي طالب، فبعث بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى إلى عمر قال إن أعجبتك زوجتك إياها. فأتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فكشف عن ساقها قالت أتفعل ذلك أنت أمير المؤمنين؟ لو لم تكن أمير المؤمنين لفككت عينك، وجاء في رواية لكسرت أنفك. وهذا من غيرتها على جسدها عليه رضوان الله تعالى. وما فعل عمر ذلك إلا لأنه يرى جواز ذلك وهو الخليفة الراشد. وهذا قد وعد بالانقطاع بين محمد بن علي بن حسين وبين عمر. وحينما أخرج أو أورد بخبر بن حجر عليه رحمة الله قال محمد بن علي ابن أبي طالب بن حنفية، وهذا وهم وغلط، والصواب أنه محمد بن علي بن حسين وأبو جعفر، ويختلف عن محمد بن علي بن حنفية. محمد بن علي بن حنفية قد أدرك عمر ودخل عليه بخلاف محمد بن علي بن حسين، فإنه ما أدرك عمر الخطاب فهو منقطع. ولكن قد جاء هذا الخبر من وجه آخر عند الخطيب البغدادي في التاريخ من حديث علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وهذا الإسناد ظاهر الحسن. وهذه القصة قد جاءت من طرق متعددة عن عمر بن الخطاب علي رضي الله تعالى، قد جاءت من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وجاءت من حديث محمد بن علي أبو جعفر الباقر عن عمر بن الخطاب، وجاءت من الطريق الأخرى. وإن كان محمد بن علي بن حسين لم يسمع من أو لم يدرك عمر بن الخطاب إلا أن هذه القصة في بيته وفي أهل بيته حدثت، وهو حينئذ يكون من أعلم الناس فيها ويروي عن أهل بيته، وجلهم من الثقات. وتحصيل هذه الرواية ليس بعيدا وإن كانت منقطعة من قرينة مذكورة وتضعيفها من جهة الانقطاع محتمل إلا أن الحسن أقرب ويدل عليها الأصول العامة. وبهذا استدل من قال أنه يجوز أن يرى الإنسان من الأمرات ما سوى الكفين والوجه من الساقين والذراعين وكذلك العنق والشعر إذا أراد أن يتزوج. القول الثالث قال يجوز أن يرى من المرأة جميع جسدها إلا العورة. وهذه رواية عن الإمام أحمد وقال بهذا القول داود بن علي الظاهري ومروي عن ابن حزم الأندلسي. قال ذلك أن الجسد ما يدعو الرجل إلى نكاح زوجته. قال فيجوز له أن ينظر إلى سائر جسدها. وقد حكي عن داود أنه قال يجوز أن يراها متجردة يعني من اللباس. وهذه قد نفى هذه الرواية ابن قطان الفاسي وقال لا تثبت عن داود بن علي. ولعله قال بعدم ثبوتها تنزيها وإلا فهي محكية عنه كقوله برؤية الجسد عامة. ورواية عن إمام أحمد عليه رحمة الله برؤية المرأة المتجردة إلا أنها رواية ضعيفة ولا يعلم من يوم الإسناد تثبت عن إمام أحمد. وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو أن ينظر إلى المرأة ما يدعوه إلى نكاحها ما ظهر منها عادة ما يظهر من النساء عادة الذراعين الساعدين الساقين العنق شعر الرأس فإن هذا غالب ما يدل على جسد المرأة من جهة جمالها وكذلك جسدها وقامتها ونحو ذلك. أما النظر إلى سائر الجسد فإن هذا القول ضعيف بل هو مردود ولا يعلم من عمل به من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين. وما جاء عنه من تتبع المرأة فإن هذا يشير إلى المعنى الذي رجحناه وأنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما ظهر منها عادة فإن ما يظهر من المرأة في طريقها أقل مما يظهر منها في دارها لا يظهر من في طريقها. وإن كانت المرأة مثلا ترى أنها في الطريق من الرجال وتظهر مثلا شيء من جسدها من قدمها أو كفها أو ساعدها ونحو ذلك لكن لو كانت في دارها تظهر من جسدها أكثر فيكون حينئذ الاستدلال بذلك فيه نظر. وأبعد الأقوال هو من قال برؤية كل شيء والتجرد وأبعد منه أيضا القول برؤية حتى العورة فإن هذا قول لا يعول عليه ثم بعد ذلك وهو قول مرجوح ما قوتي أن يرى الإنسان الكفين الوجه وأصح الأقوال وأن يرى الإنسان ما ظهر منها عادة بحسب الحال. نعم نعم يجد الخلوة هذه أمر مفروغ منه في النص. ما خلع رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالث من امرأة حادثة كان مثل الإنسان يريد أن يعرف منطقها هل فيها عيب في النطق أو في الكلام فيها لثغة أو فيها انحراف أو تأتأة ممكن يجوز. أما أن يسترسل معها ونحو ذلك هذا كره العلماء ولا يعلم فيه النص إلا أنه مدعاه الفتنة هنا يعني. مد هذا من الدلالات العلمية. كيف رجحنا أنه يجوز للرجل ينظر للمرأة وهي لا تعلم له أن ينظر إليها بإذن وليها. وهذا يشير إلى مسألة وهي مسألة هل للمرأة أن تتجمل للخاطب. يجوز للمرأة أن تتجمل للخاطب وأن تضع ما يحسن خلقتها كما جاء في حديث صبية العثمانية في السنن والأصل في الصحيح لما خرجت من عدتها تجملت من الخطاب تجمل تحسن ولا ترقى على تفية على هيئتها. هذا ما يجوز للمرأة حتى لو رآها زوجها الذي يرغب بخطبتها أن تتجمل، بحيث يعلم الرجل أنها تتجمل، لا يكون في خداع مثلا أن تغسل شعرها بشعر آخر، هذا تزييف، لكن تبقى على خلقتها فتتجمل من جهة الشعر وحسن الخلقة وما يدع مثلا من مكياج ونحو ذلك، فإن هذا مما لا بأس به كما جاء في حديث سبع الأسلامية. نعم يختلف من باب أولى. طبعا الرجل من جهة الأصل اتفق العلماء على أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة إلا فيما رخص الشارع فيه كخطبة ونحو ذلك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر واجب عمن؟ عن العورات، عن النساء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن ينظر إلى المرأة حال خطبة، ما يدل على أن الأصل منع، وإنما أذن هنا للحاجة لا للضرورة لحاجة الإنسان إلى ذلك. وأما بالنسبة نظر المرأة إلى الرجل فهذا موضع خلاف جمهور العلماء إلى جواز ذلك، يعني يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل بخلاف الرجل إلى المرأة، إلا في حال إذا كان موضع فتنة فإنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل. ومن يمنع يستدل بخبر مرع النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أفعم ياواني أنتما، وهذا الحديث لا يصح. نعم الكاميرا يعني إذا كان يجيب الإنسان صورة ما في بس تقوم بالمقام أن تصور المرأة وينظر إليها حكم واحد. نعم تكرار النظر إذا كان النظرة الواحدة لا تكفي للتعامل ما يدعوه النكاح ما في بس، ينظر إلى اليد وينظر إلى الوجه ويتأمل، لأن الزواج وعشرة ليست لحظة عابرة، ولا حرج الإنسان يكرر النظر فيما يدعوه النكاح، ولا يكون ذلك للتلذذ كل يوم وطوق الباب. نعم نعم وكذلك تزين المرأة تغير الحقيقة، تزين المرأة من الخطاب يغير الحقيقة، لكن يعني الإنسان خفيف يعرف، الإنسان يعرف عادة الناس وعرفهم يعرفون أن الصورة ما تقرب لك ما تعطيك الحقيقة كما هي لكن تقرب لك الشكل العام، كذلك رؤية المرأة المتجملة ما تعطيك الحقيقة، لكن له أن يقول لا أريدها أن تتجمل أريدها على حقيقتها، لا أن يطلب ذلك. أما أن تمنع المرأة أن تتزين للخاطب فهذا غلط، عظيم النص وقراء النبي عليه الصلاة والسلام فيه. نعم نعم كيف توقع هو؟ لا أقول إذا كان مثلا وليها يريد أن يطلعها إياه كان تكون مرأة حية ونحو ذلك، يقول يريد أن أطلعك على صورة هذه الصورة، يعني مسألة البقاء أمر آخر، كن يعتبر بها ونحو ذلك، هذا كحال من يتتبع المرأة يوم ويومين وثلاث. لا. لا. لا لا لا يجب عليه كيف؟ لا ما هي المشكلة، لا حرج عليه أن يتتبع المرأة إذا كان يريد نكاحها من غير إذن الولي، لكن لو علم أنها تكون فتنة ما في فتنة نظرة عابرة. ما يجوز أن ينظر، ما يجوز. نعم ذكر الشيخ إذا كان الإنسان أراد الخطبة وعزم عليه. الإنسان في الغالب إلا الوضيع والذي لا كرامة عنده لا يقدم إلا على من يرجو القبول، واضح؟ أما أن يطرق الأبواب ويجرب، هذا الإنسان معدوم الكرامة. ردوا ولا ما ردوا ما هي مشكلة، في عشرة يمر في اليوم عشرة. نعم. الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث نهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والمراد بذلك أن يتقدم الإنسان بخطبة لامرأة وقد علم أنه قد خطبها غيره. وهل هذا على إطلاقه أم أنه مقترن بأن يعلم أنهم قد قبلوا خطبته؟ قد ذهب جماعة من العلماء وقد نص عليه الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن ذلك مقترن بعلمه بأنهم قد رضوا به، وإذا كان لا يعلم وإنما يعلم مجرد الخطبة فله أن يخطب، كحال الصوم والبيع إذا عرض الإنسان سلعة فسامها فلان بمئة لا أن يصوم بمئة وعشرة، ويحرم عليه إذا علم أن ذلك قد قبل منه. إذا قال اشتري منك هذه السلعة بمئة فقال قبلت، حرم عليه أن يزيد. وإذا كان لا يعلم جاز له أن يزيد. كذلك في الخطبة إذا علم أن زيد خطب فلانة من الناس ولا يعلم أنهم قبلوا أم لا له أن يخطب، فإذا علم أنهم قبلوا حرم عليه. والنص للتحريم باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لما ذهبوا إليه بعض الفقهاء كالخطابي والعقبري وغيرهم الذين قالوا بأن النهي هنا على الكراهة. وما ذكره ابن جرير الطبري من أن هذا الخبر منسوخ بحديث فاطمة بنت قيس حينما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، فذكر في الاثنين وما علق النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خطب هذا ولم يخطب هذا. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف في القرون المفضلة بأن الخبر منسوخ بل هو محكم. والنهي للتحريم وهو في حال العلم بالرضا لا العلم بالخطبة، فإذا علم بمجرد أن الإنسان تقدم لخطبة فلانة فإن هذا لا يمنعه من ذلك. وتفسيره قد جاء في البيوع، تقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، وفي هذا الخبر أيضا. والنهي هنا للتحريم، وهل هذا النهي يفسد نكاح الثاني أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد إلى أن نكاح فاسد، وذهب جمهور العلماء وهو المشهور عن أحمد إلى أن نكاح ليس بفاسد مع اتفاق الأئمة الأربعة أنه عاص لله ورسوله وأنه آثم بفعله ذلك، والنكاح صحيح. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن في هذا إفساد وإظهار للصدور، ويتضمن أيضا حسدا ويتضمن أيضا دناءة وعدم إيثار، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله. وأعظم من ذلك وأشد بل هو مستحق للنعم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها وعبدا على مواليه، أي جعل المرأة تنفر من زوجها فيقول تطلق منه وأتزوجك، أو اترك سيدك وارب منه وأتي عندي، أو تمرد عليه لأشتريك، ونحن ذلك هذا محرم بل هو من الكبائر، لأنه فيه إفساد للأموال وإفساد من الأعراض وهدم من البيوت، فاستحق صاحبه اللعن. أما قبل ذلك فهو نهي متضمن للتحريم وليس من الكبائر. نعم نعم لا يفسد لا يفسد نعم نفس البيع نعم. كفاية يقول ما رأي بكتاب العلم المتناهية لابن الجوزي؟ كتاب العلم المتناهية لابن الجوزي، ابن الجوزي هو من الأئمة المحدثين ومن النقاد، إلا أنه لا يرقى إلى درجة النقاد الأوائل الكبار كالبخاري وأحمد وابن المديني، فهم دونهم مرتبة، ولهذا وقع له شيء من الأهوان في كتابه هذا، وقد أورد جملة من الحديث الثابتة الصحيحة في كتاب الموضوعات وكذلك في العلم المتناهية منها ما هو في الصحيح، وقد رد عليه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ذابا عن الصحيح، وذابا أيضا عن مسند الإمام أحمد حينما ذكر أن في جملة من الحديث الموضوعة في كتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. وكتابه العلم المتناهية أمثل من كتابه الموضوعات، وهو ناقد، ومن جهة النقد أقرب ما يكون إلى منهج ابن حزم الظاهري. يقول ما أفضل طبعات مجموعة الفتاوى ابن تيمية؟ وكل الطبعات الموجودة هي تبع الطبعة التي قام عليها ابن قاسم عليه رحمة الله، مأخوذة عن لا أعلم من قام على تحقيق النصوص من جديد. هناك بعض الرسائل طبعا متفرقة، لكن ينبغي الإنسان إذا أراد نسخة يعتمد على الأصل، وإن كان يوجد فيها تصحيف وأغلاط إلا أنها تبقى إلى الآن هي العمدة. رواية عطاء الخراساني عبد الله بن عباس فيه انقطاع، وبعضهم يختفر في التفسير كما جاء عن البخاري في حينما أخرجها في كتابه الصحيح. وما أصح حديث تحريم الغنى والمعازف، وما جاء في البخاري حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري. حديث التعجل بالحج يسأل عنه، حديث إسناده ضعيف، وحديث عبد الله بن عباس في إسناده صفوان بن مهران وهو مجهول يروي عن عبد الله بن عباس. ويسأل عن عورة المرأة، هناك محاضرة في يوم 4/11 بعد العشاء يوم الأحد بإذن الله عز وجل بعنوان الحجاب في الميزان في جامع الأميرة نورة في حي النخيل. وجهت وجهي فاطر السماوات والأرض أنت، لا بأس به. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال المرأة انكحي أسامة لما جاءت تعرض نفسها عليه. النكاح تكافؤ النسب ليس مطلوب في الشرع على وجه العزم والتأكيد، لكنه يطلب لتحقيق مصلحة، وقد يمنع من دار المفسدة. أما أن يقال أن الشرع قد أكد عليه وحث عليه فإن هذا ليس مطلوبا، هو من عمل الجاهلية، بل أن الجاهلين أخف من أحوال كثير من الناس في وقتنا. وإذا كان الإنسان يغلب على ظنه ورود المفسدة بقطيعة الرحم الشقاق مثلا وغضب الوالدين ونحو ذلك، لا يجوز له أن يقدم على هذا الشيء. والغريب أنه يجوز ويصح عند الناس أن يتزوج الإنسان امرأة من أقاصي الدنيا، من الفلبين، من أندونيسيا، ولا يتزوج امرأة ممن حوله من ليست ذات نسب. وهذا غريب، ويألفون الناس هذا الشيء. قد أعرف شخص متزوج من الفلبين ومن أندونيسيا وامرة معتادة وأولاده بين أهليهم، بل أن يخطبون أبناءه، يخطبون بناته أقاربه أصحاب النسب، ولو أخذ من دون ذلك من أهل بلده ما تزوج من أحد. هي أمور نفسية وجاهلية، وكل إنسان يتزوج من غير النسيب لا يقبح في نسبه، النسب يرجع له لا يرجع للزوجة، فهذا كسر للنسب وكسر للعرف، كسر أيضا للدين، جعلها أنها محرمة، ما حرمها الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.